كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم.